بسم الله الرحمن الرحيم. لا يهمني الله برحمة الله عبده بدنيا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. ذلك

الذين قبلهم من قبل أن تحس